الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات لا يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: من جعل الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم، وقد أجمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر رحمه الله فقال: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن الكريم والسنة، والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. انتهى. نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضي شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية من مجموع الفتاوى لابن القاسم. وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهين: الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجود الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته، كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. الثاني أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم، والثاني باطل، لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده. وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن كتموه، وكلاهما باطل، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيرهم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله في هذه المسألة وتحت هذه القاعدة ظواهر النصوص مواقف الناس من ظواهر النصوص، وذكر الموقف الأول وهو موقف من يجعل الظاهر المتبادر هو المعنى الذي يليق بالله عز وجل يعتقده ويعمل به، وهذا هو مذهب السلف، فإنهم يجعلون النصوص على ظاهرها ويمنعون أن تكون النصوص يراد بها الباطن الذي لا يعرف إلا بتكلف، لأن الله عز وجل أراد بنا اليسر في ديننا، ولا يمكن أن يخاطبنا لما لا نعرف الحق فيه إلا بتكلف وعنه، كما يمضي الواحد من هؤلاء عمره وهو يتأول النصوص ثم في النهاية لا يخرج إلا بالشك والحيرة. وأما النصوص فهي بينة وواضحة، ما يقرأها صاحب اللغة والفطرة الكريمة إلا ويعرف المعنى الحق الظاهر منها، وهذا الظاهر هو المراد من النصوص والذي دلت عليه. ولكن قد يحصل لبعض الناس قصور في إما بجهلهم بلغة العرب فيظن أن هذا اللفظ يدل على شيء وهو ظاهره وليس الأمر كذلك، أو أنه يظن أن هذا الظاهر من النص ثم يكون هناك نص آخر مبين ومفسر له، هذا يحصل لبعض الناس، وهذا الأمر يعني إنما نرجعه إلى قصور الناس عن فهم الظاهر، لا أن الظاهر يعني غير مراد، بل إن الظاهر مراد، لكن قد يقصر بعض الناس عن فهم المراد، ولهذا يقال ظاهر النصوص مرادة لكن على الفهم الصحيح الذي تدل عليه لغة العرب تدل عليه النصوص الأخرى. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن من قال أن الظاهر هل هو مراد أو غير مراد أنه يفصل، فيقال له ما هو الظاهر من هذا النص، فإن ذكر معنى صحيح يقال نعم هذا هو الظاهر وهو مراد، وإن ذكر معنى باطلا يظن أنه هو الظاهر فيقال ليس هذا هو الظاهر من النص، وإنما هذا خطأ في الفهم والنصوص يعني على ظاهرها الحق الذي دلت عليه النصوص. وذكر إجماع السلف على هذا، وهذا النقد عن الإمام بن عبد البر رحمه الله في بيان اتفاق أهل السنة على يعني إجراء النصوص الصفات على ظاهرها والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز. أهل السنة يعتقدون النصوص على حقيقتها، وهذا النقل موجود في التمهيد لعبد البر المجلد السابع في المجلد السابع صفحة 45 و100 إن أراد الرجوع إليه، وكلامه واضح. وأما قوله وحملها على الحقيقة لا على المجاز إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك، يعني ذكر هنا أنهم يحملون النصوص على حقيقتها وأنهم يعملون النصوص ويعتقدون أن نصوص الصفات على ظاهرها وأنها على الحقيقة، ويعتقدون أن صفات الله عز وجل محمولة على الحقيقة لا على المجاز، ولا يكيفون شيئا من ذلك يعني شيئا من الصفات. قال ولا يحدون فيه صفة محصورة، لا يحدون فيه صفة محصورة، أي أنهم لا يعرفون صفة بتعريف يحصر الكمال فيها أو يحدها بحد معين، وإنما يضيفون الصفة لله عز وجل ويثبتون الكمال المطلق، ولا يحدون هذه الصفات بحدود أو يضعون لها خصائص، لأن نعلم أن صفة الله عز وجل صفة الله عز وجل تليق به، والله عز وجل لا يحيط المخلوقات به علما، وكذلك لا يحيطون علما بصفاته، ولهذا لا يحدون الكمال الذي قائم بالله عز وجل لا في أسمائه ولا في صفاته، ولا يحيطون به علما، أي لا يحيطون به علما في كماله في أسمائه في صفاته. كذلك النقل أيضا عن القاضي أبي يعلى وفي كتاب إبطال التأويل، يعني هو في معنى ما ذكر ابن عبد البر أنه قال لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها وأن صفات الله لا تشمل صفات سائر الموصوفين، هذا هو على ما هو مقرر عند أهل السنة وهو مشهور معروف عند أهل السنة في كتبهم القديمة والحديثة، وهذا هو الحق الذي يعني دلت عليه النصوص. قال المصنف وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهين: الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ لما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته، لأن خطبنا في الكتاب بالأسماء والصفات وهي على ظاهرها ومحمولة على الحقيقة لا على المجال. الأمر الثاني أن يقال أن الحق إما أن يكون في مذهب السلف فيما قاله السلف، وإما فيما قاله الخلف المتأخرون. فإن قلنا أن الحق في غير مذهب السلف يلزم من هذا أن السلف قالوا الباطل، أن السلف قالوا الباطل، لأن النقيضين لا يجتمعان، إما أن يكون الحق معهم أو مع غيرهم، وذلك لأن نعلم أن مذهب الخلف مخالف لمذهب السلف، فالحق لا يتحدد، إما أن يكون مع السلف أو مع الخلف. والخلف هم أهل البدع الذين أظهروا المقالات الباطلة في الصفات وفي غيرها. وأما من تأخر من الأمة ممن هو على طريق أهل السنة فهو على مذهب السلف، والخلف يطلق على مذهب المخالفين لأهل السنة الذين يقولون إن مذهب السلف أسلم ومذهبنا أعلم وأحكم. فإذا قيل إن الحق يعني في غير مذهبهم فهذا يستلزم أنهم قالوا الباطل، وهذا يلزم إما أنهم عرفوا الحق ولم يصرحوا به ولم يفتحوا عنه، وإما أنهم جهلوه، وكلا الأمرين من اللوازم الباطل التي تدل على فساد هذا القول، وأن ولازم هذا أن مذهب السلف ليس على الحق وأنهم قد خالفوا الحق وعرفه غيرهم ومن هو بعدهم من الخلف، كل هذا من الأمور الباطل التي تدل النصوص الشرعية على خلافها، وأن خيار هذه الأمة وأن خير هذه الأمة أولها، وخير هذه الأمة القرون المفضلة، وخير القرون هو قرن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونه، ثم الذين يلونه، كما دل على هذا الحديث الصحيح في حديث عمران بن حسين الصحيحين. وهذا أمر مقطوع به في أن السلف خير ممن يأتي من بعدهم، والصحابة هم خير الأمة على الإطلاق، وأفرادهم خير ممن يأتي من بعدهم، وأما التابعون وتابعوهم فإن قرنهم خير من القرون التي تأتي بعدهم، وأما أفرادهم فلا شك أن الأئمة لهم سبق وفضل، وأما أفراد التابعين فقد يكون في المتأخرين من هو أفضل من أفرادهم بخلاف الصحابة، لأنه لا يكون فيما يأتي بعدهم من هو أفضل منهم. نعم. قال القسم الثاني: من جعل الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم المشبهة، ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه. الأول أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد بها، فكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء؟ نعم، هذا القسم الثاني من مواقف الناس في ظواهر النصوص، وهم من جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه. من يقول نحن نعتقد أن النصوص على ظاهرها والظاهر منها هو التشبيه، وهذا باطل. وهم قول المصنف هنا من جعل الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا، هم لا يلتزمون هذا، يقولون معنى باطلا ونحن نلتزمه، لكن هذا هو الواقع من مذهبهم. وأما قوله فيقولون إن ظاهر النصوص هو التشبيه، ونحن نعتقد ما دلت عليه النصوص، ولكن المصنف هنا بين الحكم صحيح في موقفهم، وأن هذا الذي توهموه من الظاهر باطل ولم تدل عليه النصوص، إنهم لا يقولون أنه باطل ونحن نقول به، ولكن المصنف هنا بين الحكم حتى يتبين أن هذا المسلك أنه مسلك باطل وأنه مخالف للحق. قال: وهؤلاء هم المشبهة، ومذهبهم باطل محرم من عدة وجوه. ثم ذكر الأوجه في بيان بطلان مذهب المشبهة. الأول أنه جناية على النصوص وتعطيل لها على المراد بها، فكيف يكون المراد بها التشبيه؟ هذه جناية على النصوص، لأنهم ظنوا أن النصوص تدل على التشبيه، وهذه أعظم جناية، فإن النصوص جاءت مبينة لنفي التشبيه والتمثيل، مبينة لنفي التمثيل والتشبيه الذي أرادوه هم، وهي دالة على الإثبات مع نفي المماثلة، مع نفي المماثلة بين الخالق والمخلوق، فقولهم هذا جناية على النصوص وتقول على الله عز وجل. نعم. الثاني أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما؟ نعم، أن هذا يعرف بالعقل، العقل دل على المباينة بين الخالق والمخلوق، بل دل العقل على المباينة بين المخلوقات، وكل من يثبت يعني معنى لله عز وجل فإنه يلزم بهذا، فالذي لا يثبت لله إلا الوجود يلزم بهذا، إذا كان وجود يتوهمون في الوجود أنه نوع واحد، هذا يعني أن وجود الله وجود المخلوقين، وأن وجود زيد هو وجود عمر، وأن صفة زيد صفة عمر، وأن العلم الذي عند زيد هو الذي عند عمر، ومعلوم أن هذا باطل، فإن الناس يتفاوتون في الصفات وبينهم تباين عظيم، فكيف بالتباين بين الخالق والمخلوق فهو أعظم، فهذا أمر يدرك بالعقل، والذي يعني لا ينكر هذا فإنه ينكر ما هو معلوم، يعني لدى عامة العقلاء بالضرورة أن كل من أن المتصفين بالصفات أنهم يتباينون في حقيقتها، وإن كان المعنى المشترك ثابت يعني في عندما تسمع هذه الصفة ونسمع يعني مسمى هذه الصفة، لكن إذا قامت هذه الصفات بالموصوفين فإنها تتباين تباينا عظيما كما هو معلوم ومشاهد. نعم. الثالث أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيكون باطلا. فإن قال المشبه أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما للمخلوق من ذلك، والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله، فجوابه من ثلاثة أوجه: أحدها أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء، ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له أندادا، فقال: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وكلامه تعالى كله حق يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. نعم. قال الثالث أن هذا المفهوم الذي آتوا به مخالف لما عليه السلف، وهذه المسألة يؤمن بها، يعني الذي يعظم هذه المسألة هم أهل السنة، وأما غيرهم فكثير منهم لا يبالي في مخالفة السلف. ولهذا ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أن عامة المنتسبين إلى الإسلام ينتحلون مذهب السلف، إلا بعض الزنادقة الذين يصرحون بمخالفة السلف، وما عليه بعض أهل الكلام الذين يجحدون السلف، وبعض من يطعن فيهم ويلعنهم ويسبهم، فهؤلاء لا ينتحلون مذهب السلف. أما كثير ممن ينتسب إلى الإسلام ينتحلون مذهب السلف، كما هو الأمر في الأشاعرة والكلابية والماتريدية وغيرهم من الطوائف، فإنهم يدعون أنهم هم أهل السنة وأنهم على طريقة الصحابة والتابعين. فقول المشبه هذا مخالف لمذهب السلف. وإن قال المشبه أنا لا أعقل من نزول الله ومن يد الله واستوائه إلا ما أعرف من صفة المخلوق، فإنه يجاب لعدة أجوبة. الجواب الأول أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء، ولا يمكن أن يتعارض. فإذا كان يفهم من الإثبات التشبيه فيلزم من هذا التعارض، فالذي أخبرنا بهذا النص الذي يفهم منه هذا المشبه التشبيه هو الذي أخبرنا بقوله ليس كمثله شيء، فيلزم من هذا التعارض، ولا يمكن لكلام الله أن يتعارض. وهكذا سائر النصوص التي دلت على نفي المماثلة كقوله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال هل تعلم له سميا لم يكن له كفوا أحد، وكل هذا يدل على نفي المشابهة. وإذا كان النص دل على شيء فإن النص الآخر ينبغي أن يحمل على هذا المعنى، لأنه لا يمكن أن يكون هناك تعارض بين النصوص. فكل نص دل النص الآخر يعني بما لا يقطع مجالا للشك أن الفهم فيه كذا، فإن النص الآخر ينبغي أن يحمل على هذا المعنى، لأنه لا يمكن أن يعارض بين النصوص. وعلى هذا فالمتشابه يحمل على المحكم، والنص الذي تقطع دلالته أو لا تظهر يرجع فيه إلى النصوص الأخرى ويجمع بين النصوص فيتبين الحق. نعم. ثانيها أن يقال له: ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات؟ فسيقول: بلى. فيقال له: فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات، فإن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض. نعم. الوجه الثاني يقال له: ألست تعقل أن لله ذاتا لا تشبه الذوات؟ فلا بد أن يجيب: نعم. فيقال له: فكذلك الصفات، فكذلك الصفات، فكما أن له ذاتا لا تشبه الذوات فكذلك صفات هذه الذات ينبغي أن تلحق بها. وهذا من وجهين، يعني تقرير هذا المسألة من وجهين. الوجه الأول أن الصفات هي قائمة بالذات، فالشيء إذا قام بالشيء أعطي حكمه، فالصفات هي قائمة بالذات، فما قام بالشيء فإنه يعطى حكمه. الشيء الآخر، الأمر الآخر، أن ندرك أن باب الأسماء والصفات والذوات أنها من باب واحد، فما ثبت في هذا الباب فإنه يثبت في هذا الباب، فإما أن نثبت المشابه في الجميع وإما أن ننفي المشابه عن الجميع. ولا بد لهذا المعطل مهما بلغ فيه التعقيل لا بد أن يثبت شيئا لله، وأقل ما يقال أن يثبت الذات. فيقال له: كذلك، هل هذه الذات مشابهة للذوات؟ فإذا قال: لا، هذه الذات ليست مشابهة للذوات لأن لله ذات تليق به، يقال له: كذلك القول والصفات. وهذه مثلا مقررة قاعدة ذكرها شيخ الإسلام في التجمرية، أنه قول في الصفات كالقول في الذات، كذلك القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. فيلزم المخالف فيما يرتيه بما يثبته. فإذا كان يثبت شيئا لله عز وجل ويقرر أنه ليس مما يثبت ما للمخلوق، وكذلك يلزم يعني بهذا فيما نفاه، فإن ما نفاه ينبغي أن يعتقد فيه كذلك الإثبات كما أثبته الله عز وجل لنفسه، ويعتقد أنه ليس كما يثبت للمخلوقين. فأريتها أن يقال ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية؟ فسيقول بلى. فيقال له: إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذا فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق، مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم، بل التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. نعم، قال له الثالث: ألست تعقل وتشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية؟ فسيقول بلى، لأن هناك اشتراك في المسميات واختلاف في الحقائق، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام في نعيم الجنة. فالجنة فيها قصور وثور، وفيها فواكه، وفيها لبن وعسل، ولكن ليست هذه الحقائق كحقائق الدنيا، بل نحن ندرك هذا حتى في الدنيا. يعني هناك الرجال يتفاوتون، هذا رجل وهذا رجل، وليس هذا كهذا في صفته وفي عقله، وهذه مرأة وهذه مرأة، وليست هذه كهذه كتلك في صفتها أو في عقلها أو في جمالها في أدبها، وهكذا. ونحن نشاهد كذلك في السماء أنها تشترك في مسمى واحد، ولكن بينها من التباين في الطعم وفي غير ذلك من الخصائص التي تميز بها بعض هذه الثمار، ما يجعل يعني بعض هذه الثمار يعني تباع وتشترى بأغلى الأثمان، بينما بعض الأنواع منها تكون تباع بأرخص الأثمان. وهذا الذي يعني ينشر هذا يعني ينشر بهذا الأمر، فأنت ترى يعني بعض أنواع الثمور تباع بأغلى الأثمان وبعضها يباع بأرخص الأثمان، وهذا تمر وهذا تمر، كذلك العسل، كذلك أنواع أخرى من الأطعمة من اللحوم ومن غيرها تتفاوت، مع أنها كلها تشترك في مسمى واحد. كذلك البيوت والمساكن والمزارع، فهذه كثير من الأشياء تشترك في مسمى واحد، لكن بينها تباين في الحصائد، إما من جهة التنوع وإما من جهة الجودة، تنوع مثل تنوع أنواع التمور، وأما الجودة فقد تشترك يعني النوع في نوع واحد، لكن هذا ينبت جيدا لذيذا يعني يكون على أحسن ما يكون، وهذا يكون يعني رديئا وليس كذاك في طعمه وفي نبذه وهكذا. فهذا التباين ثابت بين هذه الأشياء التي تشترك في مسمى واحد ولكنها تتباين في الخصائص. فكذلك إذا أثبتنا الأسماء والصفات وما يثبت لله عز وجل من هذه الأسماء والحقائق ليس كما يثبت للمخلوقين، فالعلم الذي هو ثابت لله عز وجل وهو صفة لله ليس كالعلم الذي يثبت للمخلوق وهو صفة له، وهكذا في بقية صفات. القسم الثالث: من جعل المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله، وهم أهل التعطيل، سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات أم خاصا فيهما أو في أحدهما، فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معان عينوها بعقولهم، واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا، وسموا ذلك تأويلا، وهو في الحقيقة تحريف. نعم، هذا القسم الثالث، وهم من جعل المعنى المتبادل من نصوص الصفات هو التشبيه، ثم إنهم سلكوا مسلك التأويل. وهنا المصنف لم يذكر المقالة ويقول أن هؤلاء يعني زعموا أن النصوص على غير ظاهرها، وإنما تتبع الشبهة عند هؤلاء، يعني لم يذكر يعني التعطيل المباشر، قال أن هؤلاء زعموا أن النصوص على غير ظاهرها، وإنما ذكر يعني تدرج معهم ابتداء من شبهتهم. قال: من جعل المعنى المتبادل من نصوص الصفات معنى باطلا، يعني كما قال المشبهة، ومن هنا يشاركون المشبهة، لا يليق بالله وهو التشبيه، وهنا حصل الاستراق. فالمشبهة التزموا عليه وقالوا هذا هو الذي نعتقده وهذا الذي يعني نثبته لله. وأما هؤلاء فسلكوا مسلكا آخر. فإذا الشبهة واحدة في أن كل من الطائفتين فهمت من النصوص أنها تدل على التشبيه، لكن المشبهة التزموا التشبيه وهؤلاء قالوا أنها لا بد أن يعني تؤول، وأنكروا ما دلت عليه من أنكروا ما دلت عليه هذه النصوص من المعاني اللائقة بالله عز وجل، لأنهم يظنون أنها لم تدل إلا على التشبيه فيجب أن تؤول. ومن هنا عطلوا النصوص وعطلوا نصوص الصفات وعطلوا الله عز وجل عن صفاته اللائقة به بدعوى أن ما أخبر به عن نفسه يدل على التشبيه فلا بد أن يؤول. نعم. قال: ومذهبهم باطل من وجوه، أحدها أنه جناية على النصوص حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد له. نعم، هذه جناية، كما أن مذهب المشبهة جناية، لأن كل من انحرف عن الحق وقد جنى على النصوص وحرفها واعتقد فيها ما لا تدل عليه. نعم. الثاني أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره، والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأفصح لسان البشر، فوجب حمل كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي، غير أنه يجب أن يطال عن التكييف والتمثيل في حق الله عز وجل. نعم، هؤلاء صرفوا كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره إلى معنى آخر مع دلالة النصوص على الحق في هذا، وهذا الكلام هو أصح الكلام وأصدق الكلام، ومع هذا زعموا أن هذا الظاهر الذي يعرفه الناس من هذه النصوص غير مراد، فصرفوها واعتقدوا أن الحق هو غير ما فهمه السلف وغير ما يفهمه العربي الذي يعرف دلالات اللغة، وإنما هي معاني باطلة لم تعرفها الأمة إلا بعد أن أعمل هؤلاء فيها عقولا، وكأن الأمة ما عرفت ربها حتى جاء الفلاسفة وأهل الكلام من تلامذة اليهود والنصارى والصابئة، فكانوا هم أعرف بكتاب الله بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من خيار الأمة. هذا حقيقة يعني قول هؤلاء، وهذا لا يقول به من يعقل ما يقول، أن يكون خيار الأمة وأصح الناس في هذا اللسان الذين هم يتخاطبون به فيما بينهم ويعرفون يتكلمون به، فنزل القرآن عليهم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فسره لهم وتلقوا تفسيره كما تلقوا ألفاظه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هم يجهلون هذه الحقائق. ثم يأتي بعض هؤلاء ثم يأتي بعض المتأخرين من الأعاجم ومن فسدت فطرته ودينه وعقله، ويكونون أعرف بالحق وبمعاني النصوص يعني من سلف الأمة. ولهذا يضحك يعني من قول هؤلاء أهل الفطرة الكريمة من أهل اللغة من عوام أهل السنة، يعني لو قلت بعض عوام أهل السنة بعض كلام هؤلاء يتعجب أن يقول بهذا الكلام عاقل، لأنه مخالف للفطرة مخالف للعقل. نعم. الثالث أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قول على الله بلا علم، وهو محرم لقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولقوله سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالصارف لكلام الله تعالى ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قفى ما ليس له به علم وقال على الله ما لا يعلم من وجهين. نعم، هذا وجه الثالث، وهو أن صرف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إلى معاني لم تدل عليها هذا قول على الله بلا علم، كما حرم الله عز وجل ذلك ونهى عنه دلت على هذه النصوص. وذلك أن من تكلم في شيء من النصوص إما بالنقل أو بالتفسير فإنه مخبر عن الله عز وجل. ولهذا كان من تحريف أهل الكتاب هو تحريف الكلم عن مواضعه. قال العلماء هو تحريف التفسير، ومع هذا سماه الله عز وجل تحريفا. وعلى هذا الذي يفسر النصوص الآن في غير ما دل التحريف فهو أحد المحرفين، لأن التحريف إما تحريف لللفظ وإما تحريف للمعنى، فهؤلاء ممن يقولون على الله بغير علم. ولهذا فإن سلف الأمة فسروا هذه النصوص بما دلت عليه النصوص الأخرى، فكما أنه تلقوا ألفاظ هذه النصوص تلقوا معانيها وتفسيرها من النصوص الأخرى، فكلموا من الخطأ والذي وقع فيه غيره، والخطأ الذي حصل لغير من جهتين، ثم أن يستدل بما ليس بدليل، وإما أن يحصل خطأ في فهم الدليل. فهؤلاء في تفسيرهم للنصوص يعني على غير ما دلت عليه هم ممن وقع في التحريف. ولهذا فالمحرف في المعنى هو كالمحرف لله، لأن النتيجة واحدة هو صرف الناس عن الحق الذي دل عليه النص، ولكن بأحد طريقين، إما بتحريف اللفظ وإما بتحريف المعنى، بل إن تحريف المعنى يعني يسقط من يضل به من المسلمين، لأنه لو جاء الآن رجل ويقول أن في كتاب الله خطأ لفظي وعدلوا هذا لا قام الناس عليه وأوقعوا به ولا يقبل منه. لكن كثير ممن يلبس الآن على المسلمين في التفسير ويقبل قوله ويقال نعم هذا قول مقبول مهما كان باطلا، فيكون هذا أخطأ وأشد على الأمة، لأن فيه تلبيس، وتلبيس هؤلاء لا يعرفه إلا أهل العلم، بخلاف التحريف اللفظي فإنه يعرفه العوام وغيره لأنه باطل. نعم. قال فالصارف لكلام الله تعالى ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قفى ما ليس له به علم، وقال على الله ما لا يعلم من وجهين: الأول أنه جعل أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله كذا مع أنه ظاهر اللفظ ظاهر الكلام. الثاني أنه جعل أن المراد به كذا لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام. وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قول بلا علم، فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟ مثال ذلك قوله تعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فإذا صرف الكلام عن ظاهره وقال: لم يرد باليدين اليدين الحقيقيتين، وإنما أراد كذا وكذا، قلنا له: ما دليلك على ما نفيت؟ وما دليلك على ما أثبت؟ فإن أتى بدليل وأنى له ذلك، وإلا كان قائلا على الله بلا علم في نفيه وإثباته. نعم، بينا المصنف رحمه الله أن قول هؤلاء الله عز وجل بغير علم يقوم من وجهين. الوجه الأول أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله كذا مع أنه ظاهر الكلام، فإذا هذا لازم يعني أنه يعقل المعنى الصحيح من النص مع أنه ظاهر، مع أن النص ظاهر في الدلالة عليه. الثاني أنه زعم أن المراد به كذا بمعنى آخر وهو يثبت معنى آخر، فالجناية هنا على النص والتقول على الله بغير علم جاهزين. المعنى الأول أنه يبطل المعنى الصحيح، الثاني أنه يبطل أنه يثبت معنى آخر باطل لم يدل عليه النص. ثم قال مصنف: فإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قولا بلا علم، فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟ إذا كان الآن النص محتمل لمعنيين، فإنه من القول على الله بغير علم أن يرجح أحد المعنيين بدون مرجح، لأن النص محتمل لهذا وهذا. فكيف إذا كان النص يعني الراجح والظاهر منه وكذا فيخالفه إلى المرجوح؟ فيكون هذا أشد، يكون هذا أشد من الذي يعني يرجح أحد المعنيين اللذين يحتملهما النص بدون مرجح، أشد من الذي يرجح المعنى المرجوح بدون دليل. ولهذا فإن هؤلاء جنايتهم على النصوص عظيمة، وأهل السنة لا يرجحون الشيء إلا بمرجح، فلا يفسرون النصوص إلا بدليل. قال مثال ذلك من قال في قول الله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، في خطاب الله عز وجل لإبليس. قال: فإذا صرف الكلام عن ظاهره وقال: لم يرد باليدين الحقيقيتين، وإنما أراد كذا وكذا، فقلنا له: ما دليلك على هذا؟ على ما نفيت وما دليلك على ما أثبت؟ فإن أتى بدليل قال وأن له ذلك، لا يمكن أن يأتي بدليل وإلا كان قائلا على الله بلا علم في نفيه وإثباته، بل لا بد للنافي والمثبت من الدليل. فإذا قال لا يريد اليدين الحقيقيتين أين الدليل؟ وإذا قال يريد اليدين الحقيقيتين فأين الدليل؟ والدليل دل على هذا أنه موصوف بيدين اثنتين كما يليق بجلاله، وقد دلت النصوص على هذا، وتنوع الإثبات وتصريف الكلام والشواهد وكذلك القرائن الدالة على اتصاف الله عز وجل بصفة اليدين كما وصفت بالقبض والبسط والخفض والرفع، وأن الله عز وجل يقدر بهما، وأن الله عز وجل يعني خلق آدم بيده ويعني يقبض الميزان فيقبض ويرفع، وأن يد الله ملأى لا يغيضها نفقة، كل هذه القرائن تدل على حقيقة الصفة. فالذي يدعي المجاز يؤثر كل هذه النصوص عن المعنى الحقيقي من هذه اللفظة في لغة العرب ويعطلها من القرائن التي دلت على الحقيقة ونفت المجاز، ويكادر ويزعم أن كل هذا باطل والحق فيما يدعيه بعقله وبهواه. قال الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها، فيكون باطلا، لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها. نعم، هذا ظاهر، وأن هذا المسلك مسلك التعطيل مخالف ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا ظاهر في بطلانه لمخالفته لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. قال الوجه الخامس أن يقال للمعطل هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ فسيقول لا، ثم يقال له هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ فسيقول نعم، ثم يقال له هل تعلم كلاما أصح وأبين من كلام الله تعالى؟ فسيقول لا، ثم يقال له هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق على الخلق في هذه النصوص ليستخرجوه بعقولهم؟ فسيقول لا. نعم، هذه بعض اللوازم التي لا مفر للمخالف من أن يجيب بما دل عليه الحق، فيقال له هل أنت أعلم بالله من نفسك؟ فسيقول لا، فإن قال إنه أعلم كفر، وإن قال لا فإنه يسأل السؤال الثاني فيقال له هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ فيقول نعم، ولو قال لا فكفر. ثم يقال هل تعلم كلاما أفصح وأبين من كلام الله؟ فسيقول لا، أي أنه لا يعلم كلاما أفصح من كلام الله، فهذا يلزم بالسؤال الرابع، ثم يقال هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق على خلقه؟ فيقول لا. فما بقي هناك احتمال إلا أن يقبل ما جاء عن الله عز وجل، لأن الله عز وجل أعلم وهو أصدق القائلين وهو أفصح المتكلمين، والله عز وجل رحيم لطيف أراد لخلقه أن يتبع الحق، فلم يبقى هناك احتمال في أن يكون هذا الكلام الذي أخبر الله عز وجل به عن نفسه إلا أنه دل على الحق، ولم يبقى هناك أي احتمال أن هذا الكلام مراد به غير ما فهمه خيار الأمة من كلام الله عز وجل. هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن، أما باعتبار ما جاء في السنة فيقال له هل أنت أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول لا، ثم يقال له هل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله صدق وحق؟ فسيقول نعم، ثم يقال له هل تعلم أن أحدا من الناس أفصح كلاما وأبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول لا، ثم يقال له هل تعلم أن أحدا من الناس أنصح لعباد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول لا. فيقال له إذا كنت تقر بذلك فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على حقيقته وظاهره اللائق بالله؟ وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقته تلك وصرفه إلى معنى يخالف ظاهره بغير علم؟ وماذا يضيرك إذا أثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو سنة نبيه على الوجه اللائق به، فأخذت بما جاء في الكتاب والسنة إثباتا ونفيا، فليس هذا أسبب لك وأقوم لجوابك إذا سئلت يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين؟ أوليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر مخاطرة منك؟ فلعل المراد يكون على تقدير جواب صرفها غير ما صرفتها إليه. نعم، هذه الإلزامات أيضا كما قال في القرآن يلزم بهذه الأسئلة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أعلم بربه من غيره، ولأنه أصدق يعني من أخبر عن الله عز وجل، ولأنه أفصح الخلق، ولأنه حريص على أمته، فلن يبقى هناك نطعا في هذه الأمور، فيكون هذا الكلام الذي أخبر به هو أوضح الكلام فيما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه القوة هي قوة العلم وقوة الصدق وقوة البيان وقوة الإرادة، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم تحقق له منها أعظم يعني ما تحقق لبشر، ولهذا ما بقي هناك مطعم في كلامه أو في إرادته للنصر والخير للأمة، وكلامه يشفي ويكفي لمن أراد الله هدايته، لا يحتاج أن يفسر وأن يبين، إلا من فسر فهمه عن معرفة شيء فإنه يفسر بالنصوص. وأما كلام هؤلاء المتأخرين وهؤلاء أطراف اليهود والنصارى والفلاسفة والصابئة فإنهم في بعد عن الحق وعما دلت عليه النصوص. أنه لما لا يكون لهؤلاء الشجاعة أن يقولوا فيما دلت عليه النصوص، وأن هذا أسلم لهم إذا سئلوا يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين، فيقولون وجدنا هذا في كتابه لمن يسلم، لكن الذي يتأول ما هي حجته؟ ولهذا ينقل أحد العلماء أن بعض هؤلاء المعطلة قال إني لا أجد أن حجة هؤلاء أقوى حجتهم، فإذا سئلوا يوم القيامة يقولون وجدنا هذا في كتابه في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أما نحن فليس لنا حجة ظاهرة. أين الدليل على صرف هذه النصوص إلى ما صرفوها إليه أو ما زعموا أنها دلت على التشبيه؟ ليس لهم دليل، إنما هي أوهام. وأما النصوص فهي متضافعة على الإثبات مع نفي التشبيه والتمثيل، ولهذا حجة أهل السنة أقوى، ولو كان هناك شيء خفي من الحق مع إعمال النصوص والتمسك بها فإن الإنسان معفو عنه، لكنه لا يعبر عندما يعرض عن كتاب الله عز وجل وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ يعني بكلام المخالفين وبأهل البدع وأهل الضلال الذين ما عرفت الأمة كلامه ذهبت القرون الثلاثة المفضلة وما عرفت هذه المسالك إلا ما تسرب لبعض الأفراد من هؤلاء، ومع هذا أنكر السلف يعني على هؤلاء. الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل أنه يلزم عليه لوازم باطلة، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، فمن هذه اللوازم إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه، وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر لأنه تكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء. قال نعيم بن حماد الخزاعي أحد مشايخ البخاري رحمهما الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. ومن المعلوم أن من أبطال الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها وكفرا أو موهما لذلك. نعم، من اللوازم الباطلة التي تلزم يعني نذهب هؤلاء مما يدل على فساد مذهبهم أن أهل التعطيل لم يصرفوا النصوص عن ظاهرها إلا بعد أن توهموا منها التشبيه، فهذا يلزم من أن يكون ظاهر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم دل على التشبيه، وأن الناس يحتاجون إلى نفي هذا الكفر والتشبيه بكلام المتأخرين، وهذا من أبطل الباطل أن يعتقد في كلام الله الذي يعني هو يعني أفصح الكلام وأبين الكلام أن الله عز وجل خاطب الخلق بهذه النصوص التي توهم التشبيه والكفر، ولم يأتي نص في كتاب الله يبين هذا الأمر ويقول أصرف النصوص، بل جاءت النصوص كلها متضافرة على أن الله عز وجل موصوف بهذه الصفات، ومع هذا يقولون هؤلاء كلها دلت على التشبيه وكلها لابد أن تؤول أو يعتقد فيها التشبيه، لا شك أن هذا باطل. فالمشبه يقولون يعتقد فيها التشبيه وهذا باطل، وهؤلاء يقولون يجب أن تؤول وتفسر بما يعني نحن عليه وبما يعني توخمته عقول هؤلاء. لا شك أن هذا من أعظم الباطل، أن يعتقد في كلام الله وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر العظيم. ثانيا، أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل، لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته، وإنما جعل ذلك موكلا إلى عقولهم، يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون، وهذا ظاهر البطلان. نعم، إن هذا من اللوازم الباطلة بقول هؤلاء، أن يكون كتاب الله عز وجل الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس، أن الله لم يبين فيه أعظم مسألة وهي ما يعتقده، ما يجب أن يعتقده المسلم في ربه، بل ترك هذا ملتبسا يعني لا يعرف إلا بعد تكلم، بينما نجد في ديننا أن الله بين لنا كل شيء حتى خصال الفطرة، بل قال أحد لليهود سلمان: بين لكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة. ولهذا قال شيخ الإسلام: فيبعد أن يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، حتى الوضوء والغسل خصال الفطرة والأمور الظاهرة البينة التي تعرف بالفطرة، ويكون ترك هذا الأمر العظيم الذي لا سبيل لمعرفته إلا بالوحي، تركه ملتبسا مشكلا، ثم مضى على ذلك خيار الأمة وهم لم يعرفوه. يعني لو تأمل هؤلاء، لو كان لهم عقول تأملوا هذا الأمر عرفوا فساد قولهم، أنه كلام باطل، وأن هذا الكلام قدح في الله وفي يعني كلامه وفي كتابه، وقدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدح في خيار الأمة. لعلنا نتوقف عند هذه المسألة. هذا والله أعلم. جزاكم الله خيرا ونفعنا بما قلتم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أريد أن أسأل يا فضيلة الشيخ عن كتاب الأسماء والصفات للبيهقي، هل يمكنني القراءة فيه أم يوجد فيه تحريف أو تعطيل أو غيره، وجزاكم الله خيرا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كتاب الأسماء والصفات للبيهقي لا شك أن ما جاء فيه من الروايات والنصوص يعني ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حق، ولكن هذه الكتب المسندة تكون ينتفع بها يعني بعد الشرع، فيحسن للمبتدئين ومن يعني لم يدرس هذا الباب أن يأخذوه من كلام أهل العلم، ويرجعوا إلى كلام أهل العلم في تفسير النصوص التي دلت على الحق. ولا شك أن ما جاء في الكتب المسندة مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن خيار الأمة أنه حق، ولكن فهم الناس لها الناس يتفاوتون، فيحسن قراءة هذه الكتب على أهل العلم. يقول السائل: قول الشيخ قلنا له ما دليلك على ما نفيت وما دليلك على ما أثبتت إلى آخره، هل المسؤول واحد؟ المسؤول واحد هو المعقل أم هما مسؤولان ناف ومثبت؟ يعني المقصود أن كل من أثبت أو نفى لا بد له من دليل، لأن النافي يحتاج إلى الدليل والمثبت يحتاج إلى الدليل. يقول السائل: علمنا والحمد لله أن نفي الصفات السلبية يجب معه إثبات كمال ضدها، وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم صفة العور عن الله عز وجل، فما هو ضدها الذي يجب إثبات كماله؟ نعم، هذا كما ذكر ابن القيم، قال هذا لازمه أن الله عز وجل موصوف بعينين اثنتين سبينتين من العين، لازم هذا يعني نفي العور إثبات صفة العينين لله عز وجل. ولهذا أخذ أهل العلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم ليس بأعور، إثبات صفة العينين لله عز وجل. قال ابن القيم: لأن ذهاب إحدى العينين عور بين، فالله عز وجل موصوف بعينين اثنتين سليمتين من كل عيب ونقص. يقول السائل: ذكرتم شيخنا أحسن الله إليكم أن الله يخلق بالكلام، فما معنى قوله تعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ذكرتم شيخنا أحسن الله إليكم أن الله يخلق بالكلام، فما معنى قوله تعالى لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ نعم، الله عز وجل خلق المخلوقات في كلمة كل، إلا ما ورد به النص من أن الله عز وجل خلق آدم بيده وغرس جنة عدن بيده، وسائر المخلوقات خلقها بكلمة كن، فالله عز وجل يخلق بكلمة كن، وآدم بشرفه خلقه الله عز وجل بيده ثم نفخ فيه الروح. يقول السائل: قال المصنف فالجأ إلى ربك فإنه معاذك وافعل ما أمر به أمرك به فإنه طبيبك، هل يليق هذا الوصف بالله تعالى؟ نعم، سئل أبو بكر رضي الله عنه في مرضه هل رآك الطبيب؟ قال نعم. قالوا ماذا؟ قال أقل إني على كل شيء قدير. فأطلق أبو بكر على الله عز وجل أنه الطبيب، وهذا على سبيل الخبر، وهذا على ما دل عليه النص في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، لأن الطب هو عمل البشر، والطبيب يقدر بإذن الله على المداواة، والله عز وجل يقدر على هذا وما هو أعظم. في الطبيب لا يملك الشفاء، وإنما يملك التطبب والمداواة، فالله عز وجل هو قادر على الشفاء والدواء بيده، وما قدر الله عز وجل له الشفاء دله على الدواء، وهذا من باب الأخبار، هذا الأمر من باب الأخبار. ما صحة قول من يقول إن صفات الله تعالى تنقسم قسمين: صفات تعبدية وصفات تخلقية؟ تعبدية وتخلقية، هذا غريب. صفات الله عز وجل كلها يعني يجب أن تثبت الله عز وجل وتحقق العبادة لله عز وجل بها، كيف تخلقية؟ يعني الإنسان يتخلق بها؟ ماشي، لا يقال يقتدى بالأسماء والصفات، وإنما قال يعبد الله عز وجل بها. فكما أن الله عز وجل عفو فهو يحب لنا العفو، فأنت لا تقول يتخلق بها، لكن مقتضى ما أمر الله عز وجل به من العفو فلا شك أنه مما يعني لنا في ذلك أجر، لكن لا يقال الاقتداء، لأن الاقتداء هو محاولة يعني التشبه بمن يقتدى به، فلا يقال هذا في حق الله عز وجل، وإنما قال يعبد الله عز وجل بمقتضاها. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.